بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة: من أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق هديا سن له أن يفسخ نيته إلى العمرة ليصير متمتعا ولو طاف وسعى، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه الكرام وتقدم، فيحلق أو يقصر وقد حل وإن كان قبل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن أحرم مفردا أو قارن ولم يسق هديا سن له أن يفسخ نيته إلى العمرة ليصير متمتعا. وعلم من قوله ليصير متمتعا أنه لو فسخ تخلصا فلا يجوز. فمثلا لو كان قارنا وفسخ نيته إلى تمتع إلى عمرة لأجل يتخلص من الحج يعتمر ويذهب، فإن هذا لا يجوز. ولقال هذا قال ليصير متمتعا، وأما فسخه لغير ذلك فلا يجوز. نعم. كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه الكرام وتقدم، فيحلق أو يقصر وقد حل، وإن كان قبل الطواف طاف وسعى وحلق أو قصر وقد حل ما لم يقف بعرفة، فلا يمنع الفسخ إلا سوق الهدي أو الوقوف بعرفة. وصفة الإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، وهو أفضل عند المالكية والشافعية. طيب، وسبق لنا أيضا أن العمرة بعد الحج في مسألة الإفراد ليس لها أصل. صفة الإفراد أن يحرم بالحج وحده، ولا علاقة بين ذلك وبين الاعتمار بعد الحج. نعم. وهو أفضل عند المالكية والشافعية، لأن فيه إكمال أعمال النسكين. وأما القران وهو عند الحنفية أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه التمتع، لأن فيه إكمال أعمال النسكين. نقول التمتع أفضل منه بأن يأتي بعمرة ثم يأتي بحج. نعم. وأما القران وهو عند الحنفية أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا، فصفته أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، إلا لمن معه هدي فيصح ولو بعد طوافها وسعيها. ومن أحرم بالحج ثم بالعمرة لم يصح إحرامه بها. أصبر. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، إلا من معه هدي فيصح ولا لا يصح؟ أسألكم. لا يصح. إيه، العبارة فيها خطأ. من سأقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلت عمرة. فالقارن إذا ساق الهدي ليس له أن يتحلل. فالعبارة هنا فيصح صواب أنه لا يصح. نعم. ها؟ شلون؟ ثم أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج قبل الشروع في طوافه، إلا لمن معه هدي فيصح. يعني فيصح لو يعني كونه تمتع فسخ نيته من القران إلى التمتع لا يصح. نعم. فصل. وقول: ومن أحرم بالحج ثم بالعمرة لم يصح إحرامه بها، وهذه الصورة الثالثة، والصواب صحتها. وعلى هذا يكون للقران ثلاث صور: أن يحرم بهما معا، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه. نعم. فصل. ويجب على متمتع دم إجماعا، وعلى قارن بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. ولو قال رحمه الله: ويجب على متمتع هدي موافقة للقرآن، لأن الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لأن كلمة دم يدخل فيها هدي الشكران والجبران، لأن من ترك واجبا فعليه دم. وفرق من حيث الأحكام بين دم الجبران وبين دم الشكران، لأن دم الجبران لا يجوز أكل منه، ودم الشكران يأكل منه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ويجب على متمتع دم إجماعا، وعلى قارن بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وهم أهل الحرم ومن هو دون مسافة قصر منه. ولو استوطن مكة آفاقي فحاضر فلا دم عليه. طيب يقول رحمه الله: ويجب على متمتع دم إجماعا، وهذا بالنص والإجماع لقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقالوا: وعلى قارن، هذا أيضا هو مذهب الجمهور، فالقارن يجب عليه الهدي. والدليل على ذلك قالوا أن القران يطلق على التمتع، أو أن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك تجد في بعض الأحاديث قالوا: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقياسا عليه، لأن العلة في إيجاب الهدي على المتمتع أنه ترفه بترك أحد السفرين، وهذه العلة موجودة في القارن، وعلى هذا فالهدي يجب على المتمتع ويجب على القارن، أولا لأن القران داخل في مسمى التمتع، وثانيا قياسا على التمتع. قال: بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقوله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلف العلماء في حاضر المسجد الحرام، منهم فقال بعضهم: هم من دون المواقيت، وقيل من بينه وبين مكة مسافة قصر، وأصح الأقوال في ذلك أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، وإن شئت فقل هم أهل مكة والحرم. ولا نقتصر على قولنا حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، لأننا لو قلنا بذلك لأخرجنا جزءا من مكة عن هذا الحكم، لأن بعض مكة الآن خارج حدود الحرم، ولا سيما من جهة المدينة، فما بعد التنعيم ومساجد عائشة هناك أحياء كثيرة، النورية وما بعدها كل هذه تابعة لمكة. ولو قلنا إن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم لكان معنى ذلك أن هؤلاء يجب عليهم هدي وأولئك لا يجب عليهم هدي، فنقول حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، أو وإن شئت فقل هم أهل مكة والحرم. نعم. ولو استوطن مكة آفاقي فحاضر فلا دم عليه. ولو استوطن مكي بلدا بعيدا وجاء إلى مكة متمتعا أو قارنا لزمه دم، وبشرط أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر، وبشرط أن ينوي التمتع في ابتدائها. نعم، هذه بعض شروط التمتع. قال: وبشرط أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر. فإن سافر مسافة قصر وأكثر لم يكن انقطع تمتعه. أفهمتم؟ وعلى هذا فلو اعتمر في أشهر الحج وخرج بعد عمرته مسافة قصر فلا هدي عليه. والقول الثاني أن تمتعه لا ينقطع إلا إذا سافر إلى بلده ورجع إلى بلده وأحرم من دويلة أهله، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعلى هذا فالمتمتع أو القادم إلى مكة إذا أتى بعمرة ثم سافر ولو فوق مسافة قصر، كما لو سافر للمدينة مثلا، فإن تمتعه لا ينقطع. على المذهب الآن الذين يقدمون إلى مكة من الخارج فيأتون بعمرة ثم يذهبون إلى المدينة، هؤلاء لا هدي عليهم لأنهم سافروا بين العمرة والحج مسافة قصر. والصواب أن التمتع ينقطع متى؟ إذا رجع إلى بلده، لأن العلة التي وجب الهدي من أجلها هي الترفه بترك أحد السفرين، لأنه إذا رجع إلى بلده فيكون قد أنشأ للعمرة سفرا وأنشأ للحج سفرا، فلم يترفه بترك أحد السفرين. قال: وبشرط أن ينوي التمتع في ابتدائها، أيضا هذا من الشروط. قال بعضهم: أو في أثنائها قدمه في الفروع، وقال: ذكره القاضي وتبعه الأكثر، لكن رده الموفق والشارح. نعم، إذن المؤلف ذكر قولين، قال: أن ينوي التمتع في ابتدائها، فلو أنه أحرم اعتمر في أشهر الحج لا بنية الحج، فلما جاء زمن الحج نوى الحج، فهل يكون متمتعا يجب عليه الهدي؟ المذهب لا، لأنه لم ينوي التمتع عند إحرامه بالعمرة. والله عز وجل يقول فمن تمتع، وهذا الفعل مضاف إلى المكلف، وكل فعل مضاف إلى المكلف فهو قائم به وناو له. فإضافة الفعل فمن تمتع يدل على أنه أن هناك إرادة وقصدا، كما في قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أردتم عقده. فلو حلف من غير قصد عقد اليمين فلا حنث عليه ولا يعتبر يمينا. قالوا إذن كذلك بالنسبة للمتمتع، فلو اعتمر في أشهر الحج بنية العمرة، يعني ذهب إلى مكة في ذي القعدة ليعتمر، فمكث في مكة إلى زمن الحج، ولما جاء زمن الحج حج، فالمذهب أنه لا هدي عليه لأنه لم ينوي التمتع عند العمرة. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه الموفق أنه يجب عليه الهدي، وقالوا إن وجوب الهدي للترفه بترك أحد السفرين، وهذا المعنى لا يختلف بالنية وعدمها، هذا المعنى لا يختلف بالنية وعدمها. فصورة التمتع موجودة أنه اعتمر وحج في عامه وترفه بترك أحد السفرين، وهذا القول أحوط، يعني أن من أن يعني القول بعدم اشتراط نية التمتع أحوط. وعلى هذا فلو اعتمر شخص في أشهر الحج ولم يكن قد نوى العمرة، نوى التمتع ثم بدا له أن يحج، فالأحوط في حقه أن يهدي. نعم. وبشرط إيش؟ أي وجاء إلى مكة متمتعا أو قارن لزمه دم، لأنه الآن صار من ليس من حاضر المسجد الحرام. أحسنت، يعني لو كان له مسكنة في مكة وفي الرياض، يعني رجل له وطنان مكة والمدينة، فتمتع، فهل يجب عليه الهدي أو لا يجب عليه الهدي؟ لماذا؟ لا، له بلدان، يجلس هنا فترة وهنا فترة. هو لا يترخص برخص السفر أصلا فيما بينهم، وهذا واحد. نعم، هو كذلك، نقول مكة الآن هي وطن له فهو من حاضر المسجد الحرام، ولذلك لا يترخص برخص السفر. نعم. ها؟ لا اعتبار بالملك وعدمه، هذا لا، هذا مسافر، يعني مسألة كونه مثل الذي يتملك مسكنا في مكة أو شقة في مكة في رمضان أو في كذا، هذا لا يعتبر وطنا، ليست العبرة بالسك. ولذا قلنا الآن الناس الذين يستأجرون بيوتا مسافرون. نعم. للحج من مكة، إذا نوى العمرة. نعم. وبشرط أن يحرم بها من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، لكن في كلام المحقق السفريني ما يخالف ذلك، فإنه قال فإن اعتمر من التنعيم وحج من عامه فمتمتع وعليه دم انتهى. وتركت بقية، وهذا ظاهر الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلو فرض أن آفاقيا ذهب إلى مكة في رمضان مثلا ومكث فيها، فلما كان في أشهر الحج خرج إلى الحل واعتمر بنية التمتع أو من غير نية على القول الثاني وحج من عام، فيجب عليه الهدي. نعم. وتركت بقية الشروط التي ذكرها هنا لأنها شروط للتمتع لا لوجوب الدم فقط، وقد ذكرتها في صفة التمتع وهو أولى. فصل. وإذا فرغ من إحرامه سن له أن يهل بالتلبية وأن يذكر نسكه فيها، وإن كان قارنا قدم العمرة فيقول لبيك عمرة وحجا، وأن يكثر منها ويرفع صوته بها، ولكن لا يجهد نفسه في رفعه فوق الطاقة، ولا يستحب له الجهر بها في مساجد الحل أو أمصارها. نعم. وإذا فرغ من إحرامه يعني من تلبيته قال لبيك كذا، سن له أن يهل بالتلبية فيقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، ويكثر من التلبية، كما في حديث خالد بن السائب أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، ولأن التلبية هي الشعار القول للنسك، لأن النسك له شعاران، شعار قولي وشعار فعلي. فالشعار القولي، فالشعار الفعلي لبس ملابس الإحرام، والشعار القولي هو التلبية، ولأن رفع الصوت بها أيضا من تعظيم شعائر الله عز وجل وإظهارها، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن نقول التلبية يسن الإكثار منها ورفع الصوت بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثانيا أيضا لأنها شعار النسك، ولأن إظهارها وإشعارها ورفع الصوت بها من تعظيم شعائر الله عز وجل. قال وإن كان قارنا قدم العمرة فيقول لبيك عمرة وحجا، ولو قال لبيك حجا عمرة فلا بأس، لكن الأفضل أن يقدم ذكر العمرة. قال وأن يكثر منها ويرفع صوته بها، ولكن لا يجهل نفسه في رفعها فوق الطاقة، لأنه ربما أجهد نفسه الآن وبعد مدة يتعب، فهمتم؟ أي، والإنسان المشروع له أن يعمل أقول طاقته من العمل، لأن بعض الناس سواء في طلب العلم أو في العبادة تجد أنه يكون عنده إقبال شديد فيجهد نفسه، ثم يصيبه الملل والكلل والسآمة، ولكن ليعمل طاقته وجهده. وقليل قل أقول القليل الذي يستمر معه الإنسان خير من أن يجهد نفسه كثيرا ثم يترك العمل. فبعض هذا، وهذا موجود أيضا في بعض طلبة العلم، تجد يشرع في طلب العلم، يحضر دروس فجر عند فلان والضحى عند فلان وبعد الظهر عند فلان، وينكتب ويسجل ويفرغ، فإذا مضى عليه أسبوع أو أسبوعان تجد أنه أصابه ملل وكسل وانصرف عن العلم. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول اكلفوا من العمل ما تطيقون. الإنسان طبيب نفسه، الأعمال التي يعملها ينظر العمل الذي يتمكن من الاستمرار معه لا أن يجهد نفسه. نعم هناك يعني ربما يخالف هذه القاعدة، مثلا في أيام المواسم، أيام في أيام رمضان، في عشر ذي الحجة، في الحج يسن الإكثار من ذلك، لكن أن يكلف نفسه فوق طاقته فوق ما تطيقه هذا مدعاة إلى ترك العمل. نعم إيه، بس هو يقول ليل فوق الطاقة، إيه يصرخون بها صراخا إيه، لكن إذا بح صوته سكت إيه، يعني هذا مبالغة المؤلف رحمه الله، يعني يحمل كلامه، وإلا كانوا يصرخون بها يحمل كلامه فوق الطاقة، يعني أنه يجهد نفسه إجهادا عظيما بحيث ينقطع تنقطع الحبال الصوتية. نعم. ولا يستحب له الجهر بها في مساجد الحل وأمصارها، ولا في طواف القدوم، ولا في السعي. نعم، في مساجد الحل وأمصارها، يعني أن يلبي في مساجد الحل، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع رجلا يلبي بالمدينة قال إن هذا لمجنون، لأن التلبية شعار النسك، شعار خاص بالنسك. نعم كلمة لبيك، كلمة لبيك أو لفظ لبيك يقال في غير النسك، لبيك إن العيش عيش الأقل، لكن أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولأنه رياء، وإنما كان رياء لأنه ليس أحد يشركه في هذه العبادة، ولو لبى بعد الإحرام أو في الميقات هناك من يشاركه، لكن أن يلبي في الأمصار أو في مساجد الحل نقول ليس هناك من يشركه، فيكون هذا من الشهرة ومن الرياء. نعم. ورفع الصوت بها حول الكعبة بدعة، ورفع الصوت بها حول الكعبة بدعة مكروهة، لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم، ولأن المشروع أيضا قطع التلبية عند الشروع في الطواف. وإن أحرم فجن أو أغمي عليه لبى عنه رفيقه استحبابا، ومثله مريض يشق عليه الكلام. طيب، وقوله وإن أحرم فجن، وهذا يدل على أن الحرام لا يبطل بالجنون والإغماء، ويكون بمنزلة المحصر. وقال بعض أهل العلم إن الإحرام يبطل بالجنون دون الإغماء، وأما السكر فقد تقدم أنه لا يبطل قولا واحدا، لكن قوله لبى عنه رفيقه، هذا محل نظر، إذا أحرم انعقد إحرامه ويبقى على ما هو عليه حتى يفيق. نعم. والظاهر أنه يقصد ثواب التلبية له، وكذلك يلبي الواحد رفيقه الأخرس والولي عن موليه الصغير كما أنه يحرم عنه. نعم. أما مسألة المغمى عليه ومسألة الأخرس فلم يرد التلبية عنه، أما مسألة الصبي فقد ورد التلبية عنه. وفرق بين هذا وبين هذا، أولا أن الصبي ورد النص بالتلبية عنه وكذلك الإنابة عنه في الرمي، وأيضا هناك فرق آخر أن الصبي ليس من أهل التكليف وليس أهلا، بخلاف من الأخرس والمغمى عليه ونحوه فهو أهل للتكليف، لكن حصل فيه ماذا؟ مانع. فالصبي هناك فقد للأهلية، في فقد الأهلية ليست مكتملة في حقه، وأما المجنون المغمى عليه فسبب ذلك وجود مانع. قال والولي عن موليه الصغير كما أنه يحرم عنه، وذلك أن الصبي إما أن يكون مميزا، يعني نتكلم عن إحرام الصبي، الصبي إما أن يكون مميزا أو غير مميز، فإن كان مميزا أمره وليه بالإحرام بحيث يقول أحرم يا بني لبي وقل لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وما أشبه ذلك. وأما إذا كان الصبي غير مميز فإن وليه إيش؟ يحرم عنه. ومعنى يحرم عنه يعني ينوي الإحرام عنه، فينوي بقلبه أن هذا الصبي أحرم، لا أنه يلبي عنه ويقول لبيك عن ابن فلان، لأنه إذا قال ذلك فكأنه ناب عنه، كان استنابة. فهمتم؟ إذن الولي يحرم الولي عن الصبي يعني ينوي أنه أحرم ودخل في الإحرام، هذا متى؟ إذا كان الصبي ممن لا يميز. إذن إن كان مميزا أمره وليه به، وإن كان غير مميز نوى عنه. ومعنى نوى عنه يعني نوى الولي أن الصبي دخل في الإحرام، وليس معناه أن يلبي عنه، لأنه حينئذ تكون هناك استنابة. ما يتعلق بأفعال النسك، نقول ما يفعله الولي عن الصبي بالنسبة لأفعال النسك على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يفعله الصبي ما يفعله الولي عن الصبي من غير اشتراط لحضوره، وهو رمي جمرات. والثاني ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، وهو الطواف والسعي. والثالث ما يفعله الصبي بنفسه، وهو الوقوف بعرفة ومزدلفة وميناء. إذن أفعال الولي بالنسبة للصبي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يفعله الولي عن الصبي من غير اشتراط لحضوره، وهو رمي الجمرات، فيرمي الجمرات عنه ولو لم يحضر. القسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، وهو الطواف والسعي، لا يطوف عنه ولا يسعى عنه، وإنما يطوف به ويسعى به. والثالث ما يفعله الصبي بنفسه، لابد من مباشرة الصبي بنفسه، وهو الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والمبيت بمنى، فلا يصح أن يقف بعرفة وينوي أن هذا الوقوف عنه وعن الصبي، ما يصح، لابد من إيش؟ من حضور الصبي في ذلك. نعم كمل، نعطيك مسألة إن شاء الله. كتاب يا أخوان 37 صفحة والآن ما مشينا ولا الثلث، إذا ما خلص كتاب لا تكون ما خلص كتاب. نعم. ثم إن الأخرس إن كان خرس اكتب السؤال وقيده إن شاء الله تعالى. نعم. ثم إن الأخرس إن كان خرس عن كبر وبعد تعلم كيفية الحج والعمرة أو تعلم الكتابة أو أمكن تفهيمه الإحرام بالحج والعمرة أو بهما فالأمر ظاهر، وإلا فلا يتصور منه الإحرام، إذ لا بد فيه من تعيين لنسك من الأنساك كما تقدم. والأخرس الذي لا يفهم الحج من العمرة كيف يتصور منه التعيين؟ فالذي يظهر لي أنه ينوي عنه رفيقه كالصغير. نعم، وهذا متوجه فيما إذا كان الأخرس لا يمكن، لكن إذا كان يمكن الأخرس، يعني الخرس إما أن يكون طارئا وإما أن يكون لازما، وفي كلا الحالين إن أمكن إعلامه وتفهيمه فذاك. والآن الأخرس يمكن، هناك إشارات يمكن تفهيم الأخرس فيها، إن أمكن فالحمد لله، فإنه ينوي بقلبه. إذا لم يمكن نقول يكون حكمه حكم الصبي، يكون حكم الصبي، يعني لو أمكن إفهامه أن النسك كذا والنسك كذا والنسك كذا كما هو معلوم الآن في معاهد الصم والبكم فهذا فذاك. وإن لم يمكن، يعني عرفنا أن هذا الأخرس ما يعرف شيئا عن الحج ولا يمكن تعليمه وتلقينه، فحينئذ يكون حكمه حكم الصبي. نعم. الأخرس اللي ما يسمع يسمى أصم، واللي ما ينطق يسمى أخرس، وأيهما الذي يلازم الثاني؟ أصم. في الغالب أن الأصم لا يتكلم. شو تقدر تفهمه؟ لا، في الغالب أنه متلازمان، يعني أخرس لا غالب أن الخرس يتبعه صمم ما يسمع. ولذلك الآن يعني هم في الجوالات الاتصالات الآن في خصوص الاتصال المرئي فتح بالنسبة للصم والبكم، يعني يسوي مكالمة فيديو، يسوي مكالمة فيديو ويبدأ يتكلم أمامه هكذا ويشر، وذاك يقول كيف الحال وشلونك طيب. أول بالأول ما يمكن يتكلم لأنه ما ينطق، ما يستطيع ينطق، وذاك أيضا ما يسمع. فالآن بالنسبة للمكالمة الفيديو يبصر يشوف مثل مكتوب، مثلا يمكن يطلع إشارة أو يمكن يضع صورة، أيضا يضع مثل اتصل رزق تطلع صورة رزق، يعرف أنه هو اللي اتصل، فيكلمه بماذا؟ بالإشارة. وهم الآن مستعمل المكالمات المرئية أفادتهم كثيرا. نعم. والنيابة في النية تصح للضرورة في مواضع كثيرة، كعن الصغير في الإحرام وفي طوافه وفي سعيه ونحو ذلك مما تشترط له النية، وكالمجنونة التي تغتسل من الحيض أو النفاس لحل وطء زوجها لها، ومثل الممتنعة عن غسلها لذلك ولو عاقلة. ولكن لم أرى هذا البحث لأحد، فليتأمل وليحرر. ويسن الدعاء بعد التلبية. يعني المجنونة إذا أراد أن تغتسل من الحيض، وكذلك الذمية، يعني يقول الذمية أيضا نيتها لا تصح لأنها غير مسلمة، يقول ينوي عنها الزوج. نعم. ويسن الدعاء بعد التلبية فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، وصفتها لبيك. الحديث ورد في هذا، والحديث في صحته نظر. نعم. وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، للخبر المتفق عليه. قال الطحاوي والقرطبي أجمع العلماء على هذه التلبية. قال في الفروع ولا تستحب الزيادة عليها خلافا لأبي حنيفة. وهذه صفة التلبية هي الواردة في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فأهل بالتوحيد فسماها توحيدا لما اشتملت عليه من أنواع التوحيد الثلاثة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن قوله ولا تستحب الزيادة على ذلك خلاف لأبي حنيفة، ولا تكره، نص عليه وفاق للشافعي. والزيادة على ذلك وردت عن الصحابة كما في ابن عمر رضي الله عنهما وأنس. نعم. قال في الفروع ولا تستحب الزيادة عليها خلافا لأبي حنيفة، ولا تكره، نص عليه وفاق للشافعي، انتهى. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، تتمة معنى لبيك إجابة بعد إجابة. طيب، وقد يقال إنها يعني لا تستحب الزيادة عليها خلاف لأبي حنيفة، إن هذا فيه نظر، يعني إذا كان قد ورد عن ابن عمر ومثل هذا أيضا ذكر لا يقال بمجرد الرأي فيكون له حكم الرافع، يكون له حكم الرافع. وعلى هذا فلو قال قائل كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد أن هذه الزيادة لها حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال ولا سيما في العبادات فله حكم الرفع. نعم. تتمه معنى لبيك إجابة بعد إجابة. وهمزة إن مكسورة على اللسان. طيب لبيك مأخوذة من قولهم ألب في المكان إذا أقام فيه، أو من قولهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة. ولا معنى ولا مانع من حمل هذه الكلمة أو هذه اللفظة على المعنيين، فمعنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة وأنا مقيم على طاعتك، فمعنى لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة لك بعد إجابة. ولهذا يقال الحجاج وفد الله دعاهم فأجابوا دعوته. نعم. وهمزة إن مكسورة على الاستئناف على منصوص الإمام أحمد. إن الحمد فيها وجهان، الكسر والفتح، فعلى الكسر تكون الاستئناف لبيك اللهم لبيك إن الحمد، وعلى الفتح تكون الجملة التعليلية يعني لبيك لأن الحمد. وهمزة إن مكسورة على الاستئناف على منصوص الإمام أحمد كما حكاه عنه الموفق، وحكاه الزمخشري عن أبي حنيفة، وحكاه ابن عبد البر على اختيار أهل العربية. ويجوز فتحها على التعليل والأول أعم فهو أولى. والنعمة بكسر نون، لا الكسر إن أعم أعم من أن الحمد. نعم. والنعمة بكسر النون الإحسان، وفيها وجهان، أحدهما النصب عطفا على الحمد وهو الأشهر، وثانيهما الرفع قيل بالعطف على محل اسم إن وهو مذهب الكسائي، ولم يجزه الفراء إلا فيما خفي إعرابه نحو إنك وزيد ذاهبان، ومنه ومنعه البصريون مطلقا لأن إن لم تستكمل خبرها، وبعد استكمال خبرها جائز بالإجماع نحو إن زيدا قائم وعمر. قال هذا قول مالك، وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. قيل مرفوع على الابتداء وهو الصواب، أي وخبره محذوف أي هو لك، وخبر إن محذوف. وقوله والملك بضم الميم يجوز فيه أيضا النصب والرفع على ما سبق، لكن رفعه بالعطف على محل اسم إن جائز إجماعا بخلاف النعمة فقد تقدم ما في ذلك فيها. والرغبة بفتح الراء والمد، والرغبة بفتح الراء والمد أو بضمها والقصد كالعلاء والعلاء أي بالفتح والقصد. وكون التلبية سنة هو صحيح من المذهب وهو مذهب الشافعية. وقال علماء الحنفية إذا اقتصر على النية ولم يلبي لم ينعقد إحرامه، وعند المالكية لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين به. نعم. التلبية من العلماء من قال هي سنة فلو نوى بقلبه صح، ومنهم من يقول إنها واجبة بل إنها ركن، وقاسوها وقالوا إنها كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. فتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، الصلاة لا بد وفيها من نية ومن تكبير، فقالوا كذلك الإحرام لا بد فيه من نية ومن تلبية. نعم. وقال علماء الحنفية إذا اقتصر عن النية ولم يلبي لم ينعقد إحرامه، عند المالكية لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين به كالتلبية أو التوجه إلى الطريق. تكملة تسن التلبية بتأكد عند أمور، منها إذا علا شرفا أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو ركب دابته أو نزل عنها، أو رأى البيت. وتشرع بالعربية لقادر عليها. طيب، ويجمع هذه المواضع تغير الحال، فهمتم؟ تتأكد التلبية عند أمور، منها إذا علا أو هبط أو صلى أو كذا أو كذا، يجمعها تغير الحال. فمتى تغيرت حاله، تغيرت حال المحرم، فيشرع له إيش؟ التلبية. وقوله وتشرع بالعربية لقادر، هذا هو الأصل، لأن الأصل في الأذكار الشرعية أن يأتي بها باللغة العربية ويراعي اللغة فيها. وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا أن الأذكار أو أن الألفاظ من حيث مراعاة ألفاظها على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يراعى، ما يجب مراعاة لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والقسم الثاني ما ما لا يجب مراعاة اللفظ فيه، ما لا يجب مراعاة اللفظ فيه، لأن المقصود المعنى، وذلك كألفاظ العقود والفسوخ وما أشبه ذلك. والقسم الثالث ما تجب مراعاة لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، كأذكار الصلاة ونحو ذلك. فهمتم؟ إذن الألفاظ، الألفاظ من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجب مراعاة لفظه ومعناه، يراعى من حيث اللفظ والمعنى، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، ولذلك لا تجوز ترجمته، ترجمة القرآن حرام بالاتفاق، وإنما الترجمة للمعاني. ولذلك من الخطأ ما يوجد على بعض المصاحف ترجمة القرآن، الترجمة تكون المعاني، فلا يجوز مثلا الحمد لله رب العالمين تترجمها باللغة الإنجليزية اللفظ بإزاء اللفظ، وإنما الترجمة للمعنى، فتقول يحمد الله سبحانه وتعالى على نفسي ويثني على نفسي وما أشبه ذلك، لأن القرآن لا يمكن ترجمته، لأن ألفاظه معجزة ومعجز بلفظه، وهذا الإعجاز لا يمكن أن يعبر عنه بلغة أخرى. القسم الثاني ما كان المقصود فيه المعنى دون اللفظ، ما لا يجب مراعاة اللفظ فيه، كالألفاظ العقود والفسوخ، كالبيع والإجارة والرهن والنكاح. والثالث ما تجب مراعاة لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، كتسبيح الركوع والسجود. فلو أن شخصا مثلا أسلم ولم يكن يعرف العربية، فحينئذ الألفاظ الركوع والسجود إذا لم يأتي يعرف العربية يأتي بها بلغته. نعم كمل بس البحث هذا. وتشرع بالعربية لقادر عليها وإلا لبى بلغته، لأن القصد المعنى. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها لا تكرارها في حال واحدة، فلا يسن، نص عليه لعدم وروده. وقال الموفق والشارح تكرارها ثلاثا دبر كل صلاة حسن. وكره لكن هذا ليس عليه دليل، يعني استحسان. وكره لأنثى جهر بها فوق ما تسمع رفيقتها، ويقطعها المتمتع والمعتمر بشروعه في الطواف. طيب وكره لأنثى جهر بها فوق ما تسمع رفيقتها، لأنه قد يفتن بصوتها فتجهر، لكن تجهر جهرا لا تسمع به الرجال. ويقطعها المتمتع والمعتمر بشروعه في الطواف والقارن، لأنه حينئذ شرع في المقصود وهو التحلل، فالشروع بالطواف، بالشروع في الطواف تقطع التلبية، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، لكن المفرد والقارن يعاودان التلبية بعد الطواف والسعي، وأما المتمتع إذا اعتمر فيقطع التلبية بمجرد شروعه في الطواف. والقارن والمفرد برمي جمرة العقبة، والمراد من ذلك أن المحرم بالعمرة يقطعها بالطواف، وأن المحرم بالحج يقطعها برمي جمرة العقبة، وإن كان قارنا أو متمتعا. نعم. باب محظور، يعني القادم إلى مكة إما يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. المتمتع إذا قدم مكة يطوف لماذا؟ للعمرة، فيقطع التلبية عند الشروع في الطواف لأنه شرع في التحلل وينتهي. المفرد والقارن يقطعان التلبية عند الشروع في الطواف، لأن الطواف له أذكار خاصة، بعد الطواف والسعي يعاودان التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن العباس قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. باب محظورات، باب محظورات. نشوف الأسئلة من السؤال. سؤال نعم. عموما الصبي ما يفعله الصبي من محظورات الإحرام لا شيء عليه، لأنه غير مكلف، وليه إذا أحرم يجنبه قدر ما يستطيع محظورات الإحرام، لكن لو قدر أنه فعل محظورا كتطيب ولبس مخيط وما أشبه ذلك فلا شيء عليه، لأنه ليس مكلفا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، على أن الصبي لا يلزمه الالتزام بالإحرام، فلو رفض إحرامه فله ذلك، قال لأنه ليس مكلفا. هو مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حزم، وإليه يميل ابن مفلح رحمه الله في الفروع، وهو الأيسر في الفتوى بالنسبة لوقتنا الحاضر. مع أن يعني الإحرام بالصبيان ولا سيما في أوقات المواسم أمر لا ينبغي. يعني شاهد ناس يأتون بصبيانهم يعني في ليلة 27 رمضان، الرجل القوي لا يستطيع أن يخلص نفسه، وهذا جاي من أطفاله، هذا على كتفه الأيمن والثاني على كتفه الأيسر، وامرأته أيضا تحمل. أنا شفت امرأة رمضان 27 بقتال، وهي ما شاء الله ماسكة ولدها وترضع الولد. ها؟ نعم صحيح. نعم من أين؟ حسب الحال. إذا كان مثل قديم إلى مكة للسكن ببيته والجلوس لا يلزم الإحرام، وإذا أراد العمرة من الحل. أما لو قدم في سفره هذا يريد العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات. نعم بعد أحمد. هذه جمهور العلماء على أن التمتع أفضل، وهو الصحيح. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول ولو أفرد الحج في سفر العمرة في سفرة والحج في سفرة كان أفضل من التمتع، لكن شيخنا رحمه الله يقول إنه لم أرى له سلفا، لأن ظهر الحديث لأنه لما رجع إلى بلد أن انقطع فالتمتع، فظهر الحديث أنه يتمتع مرة ثانية. نعم. التلبية كيف جماعة؟ إذا كان قصد حثهم وتعليمهم إيه ما في بس. إذا كان مثل ما حجاج مثلا من يجهلون ويلبي لأجل أن يرفع أصواتهم فلا بأس. نعم. باب محظورات الإحرام. أي ما يحرم على المحرم فعلها، وهي تسعة: الأول إزالة شعر من بدنه ولو من أنفه، فإن حلق رأسه بإذنه أو وهو ساكت ولم ينهى أثم. طيب، يقول رحمه الله: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظورة، جمع محظورة، والحظر في اللغة المنع. قال الله عز وجل: وما كان عطاء ربك محظورا. إذا المحظورات جمع محظورة، وهي صفة لموصوف محذوف تقديره الخصلات أو الفعلات المحظورة، الفعلات أو الخصلات المحظورة. وقوله محظورات الإحرام يعني التي تحرم بسبب الإحرام، وهي تسعة. وكونها تسعة ليس هناك نص خاص، وإنما دليلها التتبع والاستقراء، بمعنى أن العلماء تتبعوا النصوص فوجدوا أن المحظورات التي تحرم على المحرم هي هذه التسعة، وهي إجمالا: حلق الشعر، ثانيا تقليم الظفر، ثالثا تغطية الرأس، رابعا لبس المخيط، خامسا الطيب، سادسا الصيد، سابعا عقد النكاح، ثامنا المباشرة دون الفرج، والتاسع ماذا؟ الجماع. هذه محظورة الإحرام، وقد جمعت في بيتين، جمعت في بيتين. قال الناظم: محرم الإحرام، محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقلم الظفر واللبس والوطء وما يدعو له والطيب والدهن وصيد الطير. محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقلم الظفر واللبس والوطء وما يدعو له والطيب والدهن وصيد الطير. فقوله إزالة الشعر هذا الأول، قلم الظفر الثاني، اللبس يدخل فيه أيضا تغطية الرأس يعني ما يلبس على الرأس، والوطء وما يدعو له المباشرة وعقد النكاح، والطيب والدهن وصيد الطير التكملة. ها؟ نفس الطيبين، يعني التطيب شيء والتدهن، لأن الطيب يعني حتى ببخور وغيره. نعم. إيش داخله وما يدعو له، وما يدعو له. طيب، مش نجس، احنا قلنا اللبس يدخل فيه تغذية الرأس. يدعو له النكاح، عقد النكاح والمباشرة الوطء وما يدعو له تسعة. ها؟ إيش؟ إيه، يمكن عشان النظم. وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يسلف السائر ما لا ينصرف. هو الطيب وش بيسوي؟ قال الدهن، يحمل الطيب على الجامد والدهن على المائع. طيب، طيب هذه بالنسبة لي. من يعيدها؟ أحمد. نعم. وصيد الطير. محمود. إزالة الشعر. واللبس. اللبس والوطء وما يدعو له. والطيب والدهن. والطيب والدهن وصيد الطير. صيد الطير. نعم. هاي بيتنا. تقول ما أعطانا. وإن سبق لكم طلبناكم في حدود الحرم ما حد جابها، لكن أعطيكم إياها الآن عشان ما تزعلوا. طيب، حدود الحرم يعني على ما سبق. يقول الناظم: وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال لمن رام إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف، وجدة عشر، ثم تسع جعرانة، ومن يمن سبع بتقديم سينها، فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه. أعيدها: وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال لمن رام إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف، وجدة عشر، ثم تسع جعرانة. ومن يمن سبع بتقديم سينها، فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه. وفي بعض النسخ: وقد كملت فاشكر لربك إحسانه. طيب، هنا يقول: ومن يمن سبع بتقديم سينها. لماذا قال بتقديم سينها؟ لأنهم كانوا لا ينقطون، فيشتبه أنها تسع. سبع وتسع من حيث الكتابة واحدة، وكان هناك ليس هناك يعني كان لا يعتنون بالتنقيط، فقد يتوهم واهم أنها ومن يمن تسع، وهي ومن يمن سبع، وهذا قال بتقديم سينها. نعم، حفظت. نعم، كمل. الأول: إزالة شال من بدنه ولو من أنفه، فإن حلق رأسه بإذنه أو وهو ساكت ولم ينهه أثم، والفدية عليه لا على الحالق، وإن كان مكرها أو نائما فعلى الحالق على الصحيح في ذلك كله، قاله في الإنصاف. طيب، محظورة الإحرام يتعلق بها عدة مباحث. أولا، هذه المحظورات تنقسم بعدة اعتبارات. أولا، باعتبار الفاعل، فهذه المحظورات باعتبار الفاعل على أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يفعل المحظور عالما عامدا، أن يفعل المحظور عالما عامدا، فيترتب أمران: الإثم والفدية. فمن حلق رأسه عالما عامدا، يعني لغير عذر، لغير عذر، فهذا عليه إيش؟ الإثم، لأنه ارتكب محظورا وعليه الفدية. القسم الثاني: أن يفعل المحظور، أن يفعل المحظور عامدا لعذر. الأول: أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر، أحسن. القسم الأول: أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر، فعليه الإثم والفدية. القسم الثاني: أن يفعل المحظور عامدا لعذر، فلا إثم عليه، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية، كما في حديث كعب بن حجرة. القسم الثالث: أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا إثم ولا فدية. هذه أقسام محظورات الإحرام من حيث الفاعل، لأن فاعل المحظور إن فعلها عامدا من غير عذر فعليه الإثم والفدية، وإن فعلها عامدا بعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه، وإن فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم ولا فدية، فلا إثم ولا فدية. طيب، أيضا تنقسم هذه المحظورات باعتبار المحظور وما يحرم على الذكور وما يحرم على الإناث. فهذه المحظورات من حيث تحريمها على الذكور والإناث تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: محرم على الذكور والإناث، يعني محظورات محرمة على الذكور والإناث، يعني يحرم على الذكر والأنثى، وهي سبعة: إزالة الشعر، وتقليم الظفر، واستعمال الطيب، وعقد النكاح، والجماع، وقتل الصيد. إزالة الشعر، وتقليم الظفر، واستعمال الطيب، وعقد النكاح، والجماع، وقتل الصيد. هذه تحرم على الذكور وعلى الإناث. الثاني: ما يحرم على الذكر فقط، وهو تغطية الرأس ولبس المخيط. والقسم الثالث ما يحرم على الإناث فقط وهو النقاب. وهو النقاب. وأما لبس القفازين، لبس القفازين فهو عند الفقهاء أيضا حرام، عند بعضهم حرام لأنه داخل في اللبس، داخل في اللبس، فهمتم؟ ولذلك لم نعده من ما تختص به الإناث. إذا ما يحرم على الأنثى النقاب والقفاز أو لبس القفازين على قول، وعلى قول آخر يكون من المشترك، من المشترك لأنه داخل في اللبس، داخل في اللبس. طيب أيضا هذه المحظورات تنقسم باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، فعقد النكاح حرام على المحرم ولكن ليس بفدية. والقسم الثاني ما فديته بدنة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. فإذا جامع المحرم قبل في الحج، إذا جامع المحرم في الحج قبل التحلل الأول وجبت عليه الفدية وهي بدنة. والقسم الثالث ما فديته جزاؤه، وهو الصيد. ففدية الصيد جزاؤه، قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم. والقسم الرابع ما فديته فدية أذى، وهو ما سوى ذلك. فهمتم الآن؟ إذن محظورات الإحرام باعتبار الفدية على أقسام أربع: ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والثاني ما فديته بدنة وهو الجماع، والثالث ما فديته جزاؤه وهو الصيد. فما سوى الصيد والجماع والنكاح فديته فدية أذى. إذا كانت المحظورة التسعة كم يبقى؟ ستة، فديتها فدية أذى. وفدية الأذى هي المذكورة في قوله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبينت السنة كما في حديث كابر بن عجرة، بينت السنة أن الصيام أن يصوم ثلاثة أيام، وأن الإطعام أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة. فمن فعل محظورا من محظورة الإحرام فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة. وبالخيار، لا يفضل بعضها عن بعض. ولهذا قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض طلبة العلم وبعض من ينتسب للعلم عن جهل، حيث أنه متى سئل عمن فعل محظورا قال عليك دم يا شيخ، تطيبت عليك دم يا شيخ، فعلت كذا عليك دم. هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن كونه يقول عليك دم كأنه إلزام بالدم، وأنه ليس هناك خصلة دون الدم، مع أن الله عز وجل قل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثانيا أيضا أنه قدم ما أخر الله، الله عز وجل جعل الدم الآخر، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن المشكلة بعضهم، لأن بعض أيضا من ينتسبوا الفتوى لا يفرقون بين فعل المحظور وترك الواجب. فعلت كذا تركت كذا عليك دم، فعلت كذا عليك دم، ولا يفرقون. وهناك فرق، لأن فدية فعل المحظور يخير فيها بين أمور ثلاثة: صيام صدقة ونسك. وفدية ترك الواجب هي التي يتعين فيها الدم. فلينتبه لهذا، وأنتم تسمعون هذا يعني. نعم، تسمع حتى بالمكبرة الصوت يا شيخ لابست مخيطا أو كذا عليك دم، تذبعه وتوزعه على فقراء الحرم. مع أن أي حتى تذبعه وتوزعه على فقراء قطع، لأن لأن موطن أو موضع ذبح الفدية في المحظور حيث وجد سببه لا يتعين الحرام. إذن الآن عندنا محظورات الإحرام تنقسم بعدة اعتبارات باعتبار الفاعل على أقسام ثلاثة: إن فعلها عامدا من غير عذر فالإثم والفدية، وإن فعلها عامدا لعذر فلا إثم وعليه الفدية، وإن فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن من فعل المحرم ناسيا أو جاهلا أو مكرها. باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى، يعني باعتبار المحظور وما يحرم على الذكر والأنثى، هي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يحرم على الذكر والأنثى جميعا، وهي حلق الشعر وتقليم الظفر والطيب بعد والجماع والعقد النكاح وقتل الصيد، هذه حرام على الذكور والإناث، والمباشرة السابعة. والقسم الثاني ما يحرم على الذكر خاصة، وهو لبس المخيط وتغطية الرأس. والثالث ما يحرم على الإناث خاصة والأنثى خاصة، وهو النقاب ولبس القفازين على قول، لبس القفازين على قول. وإلا فالمذهب أنها داخلة في ماذا؟ في اللبس، يدخلون في اللبس بالنسبة للرجل، يقول اللباس بالنسبة للرجل حتى القفاز. نعم. باعتبار الفدية على أقسام أربعة: ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والثاني ما فديته بدنه وهو الجماع، قبل الجماع في الحج قبل التحلل الأول، لابد الجماع في الحج قبل التحلل الأول، فقولنا في الحج يخرج العمرة فلا يجب فيها بدنه، وقولنا قبل التحلل الأول احترازا من التحلل الثاني فلا تجب البدنه. والقسم الثالث ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد، والقسم الرابع ما فديته فدية أذن، وهو ما سوى ذلك من محظورات الإحرام الستة. نعم نعم نعم أي نعم، لأنه يقول لم يرد. وليت الفقهاء مشوا على هذه القاعدة، هم قالوا ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية فيه. لماذا؟ يعني قال لأنه لم ترد الفدية، مع أن كثيرا من محظورة الإحرام يوجبون الفدية والفدية لم ترد. نعم. من حكمة إيش؟ حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم، أي حين تقسيم عقلي، قسمة عقلية، يعني محظورة الإحرام هذه منها ما في فدية، منها ما لا فدية فيه، منها ما فدية كذا. نعم. يورد السنة في ذلك، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه في عرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ولم يذكر الفدية ولم يذكر القطع، والمقام مقام بيان وبلاغ، فلو كان واجبا لبين ذلك. ما يمكن تقيس، يعني هذا ذكر وذاك ما ذكر، وذاك في حديث كعب بن عجرة، في حديث كعب بن عجرة لعذر وأوجب الفدية. في ماذا؟ لأنه تجب الفدية، لكن في مسألة الإزار ورد النص بعدم وجوب الفدية: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ولم يوجب الفدية ولم يوجب أيضا القطع. والقاعدة عند الفقهاء رحمه الله أن كل محظور تجب فيه الفدية، سواء لحاجة أو لغير حاجة. ولذا القاعدة عندنا ضابط: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي، ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله يعني سبيل الإباحة ويفتي. خرج من ذلك من لم يجد إزارة، لأن هذا ضرورة. ولا نقول يعني نقيس على بقية، لأن لو قسنا البقية ينتقض علينا حديث كعب بن عجرة ضرورة، ومع ذلك أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام إيش الفدية عليه. كيف؟ إيه؟ حلق لا فيه من قتل صيدا الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم تنتقل من جامع إيه؟ فنقول الأصل في من فعل محظورا وجوب الفدية إلا أن الفدية لا تجب في من لم يجد إزارا ولبس السراويل فلا فدية عليه لورود النص بذلك. نعم شوف الجماع فيما دون الفرج كله مباشرة يعني ضابط المباشرة الجماع فيما دون الفرج هذه مباشرة قد تكون داخلة في المباشرة لا ما فيها فدية المباشرة إذا لم يحصل إنزال ليس فيها فدية نعم لكنها حرام لأن الله عز وجل فلا رفث والرفث هو الجماع ومقدماته لكن إن أنزل في المباشرة فعليه شات عند الفقهاء يجب شات وإن لم ينزل فلا شيء عليه الخف ضابط الخف هو ما جاز المسح عليه أي شف ضابط الخف هو ما جاز المسح عليه فكل ما يجوز المسح عليه يحرم لبسه وما لم يجوز المسح عليه جاز لبسه لأن النبي قال لا يلبس الخفين فالخف ما يستر القدم فالضابط فيما يجوز وما لا يجوز أن كل ما جاز المسح عليه حرم لبسه على المحرم لأنه إيش خف وما لم يجوز المسح عليه لعدم ستره يعني مثلا يجوز للمحرم أن يلبسه لأن شيخ الإسلام رحمه الله حكى الإجماع على أن ما لا يستر القدم يستر الكعب أنه لا يجوز المسح عليه وعلى هذا فالكنادر المجردة لو لبس الإنسان كنادر من غير شراب لا يجوز أن يمسح عليها لأنها لا تستر القدم عرفوا لا الكنادر الصغيرة اللي تحت الكعب هذه يوجد الآن شراب معروف الكنادر يا أخي اللي يلبسونها الناس الآن لا اللي يلبسون الناس الآن يمسحون عليها لأنهم يلبسون تحتها شراب أي لو لبسها مجردة لم يجوز المس عليها المس على الخفين لأنها لا تستر القدم ولا تستر الكعب الآن يوجد شيخ شراب دون كعبين ها؟ يوجد شراب دون كعبين يوجد إيش شراب دون كعبين يعني أسفل أي حتى هذا مجردة أي حتى هذا ما يصلح اي لابد من شرط ما يجوز المس عليه ان يكون ساتر يستر الكعب حكى شيخ الاسلام رحمه الله الاجماع على ذلك وان ما لا يستر القدم او ينزل عن الكعب انه لا يجوز المس عليه لان المسح لدفع المشقه وهذا ما فيه مشقه نعم نعم لا لا ليس مشروعا نقول هو الآن على تمتع وليس مشروعا أن يكرر العمرة يبقى على عمرته لكن لا يجب الإحرام للحج لأن الحج لم يأتي زمنه ولأن رجوعه إلى مكة رجوع إلى مقره لا ما يشرع نعم نعم لا هذا ليس متعلقا بالإحرام هذا بالحرم ولذلك المحرم لو لم يكن في الحرم يجوز له أن يقطع الشجر الشجر إنما يحرم في حرم مكة إذا كان في حرم مكة أما إذا لم يكن في حرم يعني في عرفة عرفة ليست حرما يجوز أن يقطع الشجر فيها أما الصيد فالصيد يحرم على يحرم في الحرم وعلى المحرم فالمحرم يحرم عليه الصيد والمحل في مكة أو في حرم مكة يحرم عليه الصيد ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قتل صيدا في الحرم إذا قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاءان جزاء لإحرامه وجزاء للحرام والصحيح أنه جزاء واحد يعني لو مثل قتل حمامة في الحرام وهو محرم يقول عليه شاتان شاة لكونه محرما وشاة أخرى لكون الصيد وقع في الحرام لكن الصواب أنها شاة واحدة لأنها تتداخل والله أعلم.